حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. انا عارف اني كاريزما رايك فيا ملوش لازمه انا شاب احضر بلغي ما هو ده اللي عامل لك ازمه انا جنبي معاني دي شافت ولا يوم هابت ولا خافت استاذ في مجالي وعانى انا هفضل رقم واحد بس اللي ما ميزنيش ما يجيش يزعل مني ولو انت ما تعرفنيش فارك تسأل عني كلمتي دي ما بتجليش كل الناس عارفيني على حس نفسي بعيش بس انتو مش طايلني انا مش على جد ديكو ده انا جد سرت دي سبقة زمانها وهقول الراجل فيكو كلها معروف تمامها من يومي وانا برازيكو لو دولة بطولة زعلها انساكو ده انتو طلعتوا بطعباكو ده انا عامل الصح معاكو والغل اللي في نواياكو تلعبوا شعال اولكو قدامي بقى زي اخركو انا اسمي اكيد مزاولكو لما انا بحضر احولكو عن العظمة تلعبوا مع مين ما بلاش لا عنكم ما سمعناش اولكم زي اخركم بتقولوا بس ما شفناش راسي مكلفني كتير والكل عارفني خطير اثبت نفسك قدامي وبلاش تعمل بالطير شرب اي مكان وسرتنا بتعيش لسنين عشان دايما جدعان لقينا على طول صغيرين اصحى وخليك فهمان اوعى تخالف القوانين زماننا بقى العوجان اضرب ابن البني ادمين خليك في اللي بيحنيك ما تبصش على حالك تلاقي كفايه يحنيك دي عينك مش سايباني انا هفضل يا ابني لغيك انا بعبع في مكان لو جيت لنا هلعب بيه انا برضو عليك عالي بخيالكو من موقعي بحذفهالكو يلا انا دايما على بالكو انا هفضل عمي مجالكو ما بشوفكوش العمدة حسن العمدة ما فيش منه كله بيتكلم عنه وحسين العمدة مش باكي واللي بيمشي على مزاجه ما بيرجع غير بمزاجي اللي اتمرمط واتعلم هيعيش طول عمره معلم طول عمر انا ماشي بحكمة افهم قبل ما تتكلم بتعاني علشان الناس حباني انا اول ومالش تاني ولا عمرك يوم تنساني عشان بصمه عشرتكو يا خسارة في يوم خلتكم في حياة بيقولوا ده فعلك أصلا لو جدع الغالي يرخصلا بلاش لف ودوران أظن كلامي ده وصلا من يومنا وبلوي هدومنا عمرنا ما نعدل صورنا أصملنا ده حب الناس أفعالنا بتسبق قولنا وطاع جدع أنا واخدم بطولة على موقع djkimo.com.